ملخص كتاب: علم ابنك كيف يسأل ربه وكيف يشكو حزنه إلى الله، من أخضر.com، لمؤلفه الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي. إن التربية علم ممتد أثره ومهم لكل أب، فتربية أبنائك مسؤولية واقعة على كاهليك أمام الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأثره في تربية أجيال كاملة من صغار وكبار، نقتدي به للتعامل مع صغارنا. أولاً، أطلب من الله أولاً. إن التربية في الإسلام تنظر إلى الإنسان ككل عملاً على الغرس فيه، فهي تبنى أولاً بالدعاء بالذرية الصالحة. ولأجل تربية عظمى يجب أن يكون لدى الوالدين أو المربيين غاية عظمى فيهم، فيعظم فعلهم وكذلك اتخاذهم قدوة حسنة. وليس هناك أفضل من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم من ربى صغار وكبار الصحابة، وكذلك الدعاء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء مثل الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات التي يجب أن تعلم للطفل ويفهم أثرها في حياته. فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم صغار بيته الدعاء، فالحسن بن علي رضي الله عنه يقول: علمني جدي النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى علي، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وقد توفي النبي وعمر الحسن بن علي 8 سنوات، وهذا يعني أنه علمه هذا الحديث في عمر أقل من 8 سنوات، ومع ذلك يحكي الحسن الحديث بحب وفرح بما علم. فعلم ابنك أن يظهر حاجته لله فقط ويطلب من الله أولا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ستحتاج أن تعلم ابنك عبادة الدعاء لأجلكما أيها الوالدان بحياتكما وبعد الموت، فلا ينقطع عمل مسلم ما دام بقي له ولد صالح يدعو له. ومن السنن الطيبة أن تدعو لابنك بصوت مسموع له، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأهله وأصحابه بصوت مسموع ليشعروا بالفرح. ويقول الكاتب: أنت أكبر مستفيد من تعليم ابنك الدعاء، لأنه حين يدعو ربه سيدعو لنفسه بالصلاح والتقوى والتفوق والغنى وغيرها، وهذه كلها أهداف تربوية أنت تسعى جاهدا لتحقيقها، وابنك بدعائه هذا يساعدك على مهمتك التربوية معه. فهل تقصر بعد اليوم في تعليم ابنك الدعاء؟ ثانياً، نصيبك من دعائك. عندما تتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. تدرك كم كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الدعاء بالخير للدعاء بالشر. لذا إذا أردت أن تعلم أبناءك الدعاء فيجب أن تحببهم فيه وتعلمهم كيف، وتكون خير مثال لهم. فحين تجلس بينهم أدعو لزوجتك لأنها أحسنت في تحضير مائدة طعام أو صنعت حلوى جميلة لكم، وكذلك الأم تدعو لزوجها وأبنائها أمامهم. وأكثر ما ينحفر بذاكرة أبنائك حين غضبكم منهم، فاحرص أن تدعو لهم لا عليهم، فيستحيوا منكم ويستجيب الله لك. وحين يمرض سيحصل بالتأكيد على المزيد من الحنان والرعاية، فأكثر من الدعاء له أمامه، وفي صلاتك حين تنتهي منها أخبره: دعوت لك يا بني بالشفاء والهداية، فيفرح. علم ابنك أن دعاءك له أشبه بالمكافأة له لعمل طيب صنعه لك، وعلمه أن دعوة الوالدين لا ترد، فهي مستجابة دائما، فيتحمس أكثر للفوز بدعواتكما. وشجعه أن يكون ممن يكثرون الدعاء لإخوانهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل ذلك. فحينها سينتزع ما بينهم من غيرة ويزيد الحب بينهم. واحكي لأبنائك قصصا عن الدعاء وكيف كان الصحابة أحرص الناس على الفوز بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني، أتيتك به يخدمك، فادع الله له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده. وطلبت الأم الدعاء له 3 مرات، وكان في دعاء النبي له حكمة عظيمة، فقد جمع فيه لسيدنا أنس بين الدنيا والآخرة، وقر عين أمه به. ولربط ابنك بالدعاء ليكون ملازما له وقت فرحه وغضبه وشدته، أن تربط له مع كل موقف دعاء فيحفظه ويظل يردده فلا ينساه أبدا، ويعلم أن الله هو مقدر كل أمر ومجيب كل دعوة. ويشير الكاتب إلى أنه حين يعرف ابنك فضل دعاء ما فإنه سيحبه حتى لو لم يحافظ عليه. وكثير من أبنائنا وبناتنا يحبون الأغاني لأنهم لم يجدوا من يساعدهم على حب الدعاء، وابنك إن لم تشغله بالحق شغله الآخرون بالباطل. ثالثا، علم ابنك كيف يدعو ربه. إن الدعاء عبادة عظيمة وسلاح مهم لكما أيها الوالدان ولأبنائكما، وبخاصة الأبناء في سن المراهقة الذين ينجرفون في شهواتهم ليثبت كل منهم وجوده. وتتساءل: هل يحتاجون إلى الدعاء بهذه الجدية؟ مؤكد أنهم يحتاجون إلى الدعاء أكثر من غيرهم بسبب التشوش الحادث لهم في انتقال من مرحلة إلى مرحلة عمرية أخرى في حياتهم، ويحفظهم ويقودهم إلى الخير مهما طال الوقت. فهم يحتاجون أن يسمعوا دعواتكما أيها الوالدان لهم بحب، ويحتاج المراهق إلى نوعين من الأدعية: أدعية للوقاية من الذنوب لأن الشهوات تحيط به من كل جانب، وأدعية للتوبة والاستغفار لأنه يكون معرضاً للوقوع في كثير من الذنوب والمعاصي. لذا لا تيأس أيها الأب منه مهما انحرف عن الطريق، بل تمسك بالدعاء له. وتعددت جوامع الأدعية في السنة والقرآن الكريم، ومن الآيات المهمة التي تحمل وصايا لأبنائنا وللوالدين قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. فالله تعالى يوصي ابن آدم بوالديه في حياتهما وبعد مماتهما والدعاء لهما. فعلى الأب أن يعلم ابنه أن يشكر أنعم الله ويدعو لوالديه ولنفسه ولذرياته فيما بعد، ويعلمه أن ذلك فيه اقتداء بالأنبياء والرسل بحفظ أدعيتهم وترديدها. ويجب تنبيه أبنائنا أنهم يحتاجون إلى الدعاء في الرخاء مثل الشدة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. ويجب ألا يترك الدعاء عند وقوع البلاء فقط يأسا منهم بتأخر الاستجابة. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نواسي أطفالنا في مصائبهم الطفولية ونعلمهم كيف يواسون الآخرين، وأن يظلوا يدعون حتى لو وقعوا في ذنب، فالشيطان له حيله الماكرة مع المسلم. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل مذنب فاشتكى ذنوبه 2 أو 3 مرات وهو يظن أن الله لن يغفر له، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلاً: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. وجعله صلى الله عليه وسلم يكرره 3 مرات. رابعا: يا بني لمن تشكو أحزانك؟ هل جربتم أيها الآباء من قبل إذا بدا على أحد الأبناء الحزن أو الغضب غير المبرر بسؤاله عن الأسباب واحتوائه، وبخاصة ممن هم في سن المراهقة؟ للأسف نسبة كبيرة جدا بين الأهالي لا يبالون بكل ذلك بسبب كثرة انشغالهم بأعمالهم، وهذا يترك فرصا عديدة لشياطين الجن والإنس التلاعب بالأبناء أو جعلهم يدمنون مواقع التواصل الاجتماعي هاربين من مواجهتها، ولا يعلمون حتى لماذا قد يصابون بالأحزان في حياتهم. يقول أحد الآباء: أصيب طفلي بمرض السكر في سن مبكرة جدا واحتاج إلى حقن الأنسولين، فبدأ يحزن ويغضب من كثرة الحقن، فحاولت أن أخفف عنه بكل الطرق فلم أنجح، إلى أن سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. فقلت له: لقد وجدت لك كنزا وأخبرته بحديث النبي. ثم قلت له: كل شكة إبرة ولو صغيرة يغفر الله بها ذنوبك. وبالفعل فرح ابني بالأمر وهان علي، ومع كل حقنة كنت أذكره بالمغفرة والأجر العظيم الذي خصص له. علم ابنك أن المسلم خلق في الدنيا عابر سبيل، فلا يجعلها هما، ويفكر في نعيم الآخرة ويدعو الله بالجنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. واكتب له ورقة فيها أدعية من السنة والقرآن الكريم، وهي كثيرة، ليرددها ويحفظها وقت حزنه، ثم كافئه على ذلك قدر المستطاع. وعلينا ألا ننسى أن أبناءنا قد ينغمسون في الحزن حتى يصلوا إلى أفكار تمني الموت أو الانتحار، وقد يتساءل أحدهم: أليس من حقي تمني الموت أو الانتحار حين تضيق بي؟ حينها أجبه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقد يداري بعضهم حزنه في الغضب، فلا تتركه واجلس معه، وشاركه ما يحبه من الألعاب أو المشي، أو اصنع له طعاما يحبه، وتبادلا الحديث حتى تصل إلى ما يغضبه أو يحزنه، ولتتشاركاه معا حتى تجد حلا. وصلي معه ركعتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. خامسا، كن قدوة. حين ضاع سيدنا يوسف من إخوته، حزن سيدنا يعقوب عليه السلام حزنا شديدا حتى ذهب ببصره فيه، لكنه كان مؤمنا بقدرة الله، فظل يشكو حزنه إلى الله عز وجل 18 عاما حتى رد الله سيدنا يوسف له، فقد كانت مصيبته كبيرة لا يتحملها إلا من استعان بالله. يقول الله عز وجل عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. فقد كان قويا بالله لا يشكو للبشر ولا حتى لأبنائه، وهم سبب ضياعه. في هذه القصة عبر كثيرة للأباء وكذلك الأبناء. وقد استعان سيدنا يوسف بالله وصبر على إخوته ودعا لهم حتى جمعهم الله كإخوة محبين وتابوا عن أفعالهم ولم ييأس منه. ففي حياة الأنبياء عبرة بأن كل دعاء لهم وقت كربهم كان فرجا لهم وإن تأخر. ويجب أن تعلم ابنك أن الفراق حادث لا بد منه، وأن لله ما أخذ ولله ما أعطى، تهوينا عليه لزوال نعمة ما أو فراق أو موت أحدهم. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحبب من شئت فإنك مفارقه. ويجب أن يدعو الله حين الفقد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. كما أن رؤية من هم أكثر بلاء منك يهون عليك مصائبك فيقل حزنك وهمك وتشكر الله على نعمه، مقارنة بمن هم أصحاب ابتلاءات كبرى. ولا تنس أن أكثر أبنائك حزنا هن الفتيات، لأنهن زائدات في العاطفة عن الأولاد، وهذا ما ميزهن الله بها، فهي فطرة وليست عيبا، لكي تكون أما وأختا وزوجة وابنة، وتملأ البيت بالرحمة والحب والحنان. وقد تمر بأحزان مضطربة بسبب العادة الشهرية، فتحتاج من والديها الرفق والاحتواء أكثر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كم تكون النساء زائدات في العاطفة، ناقصات عقل، وهذا ليس ذمًا فيهن، ولكنها لتكمل الرجل، لأنه ناقص في العاطفة لكنه يزيد عليها في العقل. وقد جاءت السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: قال لي رسول الله: ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب؟ قولي: الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. لذا على الآباء أن يعلموا أبناءهم الأدعية حفظا وفهما، ليقولوها من قلوبهم متضرعين، محققين عبادة الدعاء، وراجين من الله القبول والإخلاص، وتفريج ما أصابهم من غم أو هم. وختاما، أيها الآباء، لا تتركوا أبناءكم لأحزانهم فيتسلط عليهم شياطين الجن والإنس، بل ساعدوهم ليتدربوا على إدارة أحزانهم وتوجيهها في سبيل صحيح، وتشجيعهم على تخطيها، وحصنوهم بتعلم الأدعية التي تذهب عنهم حزنهم، وتثبت قلوبهم على الحق، وتزيد الطمأنينة في نفوسهم.